وأرقص. تلك النظرة نظرت إلي نظرة أخذتني معها إلى النعيم. هل يمكن أن يكون الموت بهذا الصفاء؟ كان ما عشناه معاً من أصفى ما حصلت عليه في الدنيا. كانت تستمتع بدعوتنا إلى بيتها نحن زميلات العمل والصديقات المقربات، وقد أعدت لنا الولائم الشهية، فهي طهية لا مثيل لها. كتب عليها الشقاء الدائم، لم تختر بل اختاره لها القدر بعد الوفاة المباغتة لزوجها الشاب المترجم الدولي، تاركاً لها بنتين وخمسة جنيهات في المحفظة كما قالت. لم يكن أمامها اختيار سوى الكفاح الدائم، الكفاح دون هوادة، رغم أنها ربما أرادت حياة الهوانم التي كانت تعيشها والدتها ابنة البيك. ساعدتها خلفيتها التعليمية الجيدة في الحصول على وظائف لا بأس بها. عبرت بسفينتها وسط بحور هائجة، وكلما دنت من الشاطئ فاجأتها موجة عاتية جديدة أعادتها إلى الوراء، فتبدأ الرحلة الشاقة من جديد، لم تصل إلى بر الأمان أبداً. كان العطاء سمتها، العطاء غير المشروط دون مقابل، أخذ الجميع عطاءها كأمر مسلم به، ولكن من يمكنه تحمل ذلك إلى أبد الآبدين؟ وقعت صديقتي، نجت في المرة الأولى، ولكن الثانية بغتتها بسرعة، لم تنجو هذه المرة. زرتها وهي في العناية المركزة بعد أن أنهك جسدها وبدأت أعضاؤها في التوقف عن العمل. سعدت لأني وجدتها واعية ومتقدة الذهن لا تزال، رغم بطء في الكلام، فما أقصى أن أرى عزيزاً فاقداً للوعي غير متواصل معي. يخالجني وقتها شعور بأنني انتهكت حرمته واستبحته دون إذن منه. نظرت إلي نظرة حب خالص صاف ستظل معي طوال حياتي، نظرة رائقة، وقالت لي بوسيني بوسيني. كان اللقاء مؤلما لأنها كانت لا شك في النهاية. ترددت هل أتحمل تكرار زيارتي الموجعة لها أم لا، ثم تذكرت تلك النظرة المحبة الصافية، فقررت أني لابد أن أكرر زيارتي، لا لأعطيها شيئا، ولكن لكي أنعم بتلك النظرة مرة ثانية. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.